نعم ليس للشهر توبة. صحيح توبة فيما بين الناس، أما بين بينه وبين الله فالتوبة ليس إلا توبة فيما بينه وبين الله، إذا تاب صادقا تاب الله عليه. لكن في حكم الدنيا، الصحيح في حكم الدنيا ما لا توبة، يقتل ولو تاب، وإذا كان صادقا فعلت التوبة عند الله.